السلام عليكم. في رجل اسمه أركان، هذا يعيش في ضواحي أربيل اللي في كردستان العراق. أركان هذا متزوج وعنده أولاد وذكي جدا، لكن ذكاء مستخدمه بالنصب والاحتيال، يحب الفلوس والمال السهل، رغم أنه ما هو قاصر أنه يشتغل ويستخدم ذكاء، لكن مستخدمه في موضوع النصب. كل يوم والثاني ينصب على واحد، من كثر ما انشهر والناس ترفع عليه قضايا وشكاوي صار يتنقل من قرية لقرية. يعني لما ينصب ما ينصب في قريته، لا، يروح القرى المجاورة، بعد ما يخلص منهم يروح للقرى الثانية يحاول يشوف له ضحايا جديدة. ذاك اليوم في عام 2008 قرر انه يروح الى مركز تسوق اربيل في وسط اربيل، يدور يتمشى يشوف صيدة، يشوف لأحد يقدر ينصب عليه، ما حصل. تعب من كثر الروحة والجية، قال برتاح، أبي أشرب ماي في أحد الأسواق المركزية، وهو مركز تسوق صغير لكنه فخم، فعلشان ما يدفع حتى ثمن الماء اللي راح يطلبه، أول ما دخل ولا يشوف ولد اسمه هزار، عمره 17 سنة وهو اللي ماسك السوق هذا. فجلس جنبه قال له يا ولدي أنا تعبت وأنا رجل غريب عن أربيل وأبي أرتاح شوي بس. قال له إيه تفضل يا عم، حياك الله، سهلا مبارك. راح الولد وجاب له ماي، هو يبي أصلا يبي الماي، حتى الماي يبي ببلاش. فجاب له الماي وجلس هذا الولد يسأله بما أن هذا غريب، آمر يا حجي، آمر يا عم، وهذا يعني أركان هم كبير شوي. قال في يعني شيء أقدر أساعدك فيه، تبي خدمة بما أنك غريب عن أربيل. والولد هذا شهم متربي على الشهامة وولد عز، والتسوق هذا السوق هذا كله أصلا ملك له الولد، يعني أبوه اللي مسوي له السوق ومخلي ولده هو اللي ماسكه. فيقول أركان والله أنا جاي من بعيد وجاي هني عند أختي، وأختي ساكنة في أحد القرى القريبة من جبل بارادوست. طبعا جبل بارادوست أتمنى أنكم تبحثون عنه في جوجل واليوتيوب، راح تشوفون جبل بإطلالة خيالية ولا أوروبا، جبل دائما يكون فيه ثلوج، الأجواء جميلة جدا فيه، وهي أصلا منطقة بارادوست قريبة من الحدود الإيرانية التركية. ما لكم بالطويلة. فجلس أركان يعني يسولف مع هزار بعد ما عرف أن هذا هزار وهو أصلا مالك هالمكان، ويسولف معاه وقال له يعني ما شاء الله أنت صغير في العمر وهالسوق هذا ما شاء الله فخم. قال اي والله هذا كله من خير رب العالمين، وابوي رجل عصامي وعنده خير ما شاء الله، وفاتح لنا اكثر من سوق، وانا واخواني ويخلينا احنا اللي نمسك. قال زين انت يعني هزار شاب ثري من عائلة راقية جدا، في عنفوان شبابك، والان اجازة الصيف، اللي مثلك يا هزار عايش الآن في ربوع أوروبا وجنبها الحوريات ومستمتع في حياته، شلون يعني أنت جالس في السوق تبيع وتشتري؟ يعني خلك مثل الشباب اللي يستمتعون في حياتهم. هذا هزار كأن أركان حط إيده على الجرح اللي عوره، قال له إيه والله يا عمي أنا عاني من هالسالفة، أتمنى أني أطلع برا أربيل لكن ماني قادر، ودي أشوف الدنيا، ودي أروح أوروبا، ودي ودي ودي ودي. قال له وليش ما تروح؟ قال أبوي رجل عصامي، أبوي بنى نفسه بنفسه وتعبان وشقيان على يعني الخير اللي عنده، لذلك أبوي حريص جدا، ويبينا كلنا نكون يعني نعتمد على نفسنا، احنا اللي نكون ثروتنا بنفسنا، واللي بيسافر كذا بعدين اذا كبر كيفه. لكن في هالمرحله العمريه لا، يخلينا غصبا علينا احنا اللي نجاب له الشغل، ويعطينا راتب فقط حالنا حال اي عامل اخر، على شيء يبني فينا يعني روح العزيمه والثقه ومن هالامور هذه. وانا والله يا عمي اتمنى اطلع وكذا. انا المشكله حتى جواز ما عندي، وابوي يرفض يطلع لي جواز، شلون اسافر وانا اتمنى؟ يضحك. اركان قاعد يحرض الولد على اسرته ويحرضه على التمرد، ويقول له انت مو صدقك، اول مره اشوف رجل بهالعمر هذا يقول لي ابوي وابوي، عيب، يبا غيرك يروح ولا راد على ابوه، وبعدين شنو انت ما تقدر؟ الف واحد يطلع لك جواز. انت الان لقيت الشخص المناسب اللي حقق حلمك. هزار قال والله جد يا عم؟ قال ايه نعم. انت اصلا من حسن حظك اني انا جيتك صدفة. انت تدري انا منو؟ قال لا والله ما ادري. قال انا متعهد في الهجرة. شلون يعني؟ قال انا اصلا اللي اساعد الشباب على الهجرة الى دول اوروبية. تبي امريكا، تبي المانيا، تبي فرنسا، وين ما تبي في العالم اوديك، انا اوصلك بنفسي. واذا الموضوع موضوع جواز، ترى الجواز هذا امره بسيط جدا، انا اسافرك حتى بدون جواز. انت ايش تبي اصلا؟ الجواز راح يعمل لك مشكله، انا راح اسافرك ووديك الى احد هالدول، وهناك تصبح كلاجئ ويعطونك فلوس ويعطونك بيت ويخلونك تكمل دراستك وتدور لك وظيفه وتعيش حياتك كانك اوروبي. انجن هزار. قال الله يخليك يا عمي، انت والله العظيم فعلا يعني هديه من رب العالمين، الله يخليك، ابيك تساعدني. قال يا هزار انا بلا فخر بالشهر الواحد ارسل الى دول اوروبية اكثر من 200 الى 300 شاب مثلك، وكلهم عايشين ومبسوطين ومرتاحين، وعلشان اضبط لك امورك انا ان شاء الله راح امر عليك بعد كم يوم، لان اليوم انا مشغول جدا، بروح ازور اختي اسلم عليها، وبعدين برجع لان عندي مجموعه من المهاجرين ابي اوصلهم الى تركيا، ومن تركيا بوصلهم الى هنغاريا، ومن هنغاريا بوصلهم الى المانيا، وان شاء الله راح ارجع لك. قال لي يا عم انا انتظرك بفارغ الصبر. راح اركان قط الطعم ومشى، يبي يشوف الخيط ينبر ولا لا، يبي يشوف السنارة، سنارة الصيد تضبط ولا لا. طبعا مشى أركان، وهزار بدأ يأكل بنفسه، يفكر يفكر، الله معقولة؟ أخيرا راح أطلع، أخيرا راح أسافر، راح أعيش برا، أترك الشغل واستمتع بحياتي، وإذا كلام صحيح إن الدولة هي اللي تتحمل مصاريفي ويعطوني بيت ويعطوني وظيفة وأكمل دراستي وأعيش حياتي سعيد. أقول لك خلى الولد وهذاك عمره 17 سنة يعني عنده أحلام فوق الخيال، هذا قال له أسوي لك كل شيء. وينتظر أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع، متعمد يخليه يطبخ على نار هادية، يبي الولد ينجن. وفعلا هزار أصبح مثل المجنون ينتظر، قام يداوم ليل ونهار، حتى وقت البريك يخاف أنه يسكر السوبر ماركت ولا أنه يمر عليها أركان وما يشوفه، ولمدة تقريبا 10 أيام ولا أركان جاية، ويطير ويفز هزار في أهلا عمي، هلا حياك الله، تفضل، الحمد لله على السلام. قال له أهلا أهلا، هلا حبيبي هزار، هلا والله. قال له عمي الله يخليك، وانت طولت علي، أنا أبيك تحقق لحلمي واني أطلع. قال أشوف تبي تروح بروحك ولا معاك أحد؟ لا، قال معاي أعز أصدقائي وأنا كلمته، وهذاك عمره تقريبا هم 18 سنة. قال زين شوف، الآن اللي أحتاجه منكم أول شيء السرية. قال السرية موجودة يا عمي. قال الشيء الثاني أحتاج من كل واحد فيكم 8,000 دولار. الله يا عم وين ألقى 8,000؟ قال من وين؟ ترى 8,000 دولار ولا شيء، أنا بسافرك وبهربك برا العراق وبديك تركيا، ومن تركيا بوديك دولة فلانية ومن دولة فلانية. أنتوا صدق وين تبتروحون؟ أمريكا ولا فرنسا؟ قال لا نبي ألمان. قال أوكي ألمان، يبو أوصلكم لين تأخذون اللجوء وتستقرون وأنا أرجع، أنا أروح أوديكم نفسي 8,000 دولار ولا شيء ترى. قال ها يعني بس من وين أجيب؟ قال من وين؟ أنت الآن ماسك السوق المركزي هذا، افتح الدرج، افتح على الحاسبة هذه وجمع لك 8,000 دولار، دبر نفسك، أنا ما لي شغل فيك، تبي ولا ما تبي؟ قال لا خلاص أبي يا عمي، أبي إن شاء الله راح أدبرها. قال إذن بعد يومين موعدنا تروح؟ قال إيه نعم أروح. مشى أركان، قال إنه حدد له بعد يومين إنه يرجع له. هزار راح كلم صاحبه، قال له يبون من عندنا 8,000 دولار كل واحد، وأنا راح أسرق من السوق المركزي من الحسابات اللي عندنا، وإذا ما كفى في عندي بضاعات يمكن أبيعها حق أحد المحلات وأجمع 8,000 وخلاص ونهرب. أنت جمع نفسك. قال أنا بسرق ذهب أمي وأبيعه وبجهز نفسي وأسافر معك. المهم بعد يومين ولا هذول ينتظرون أركان، كل واحد فيهم مجمع 8,000 دولار، هذا بايع ذهب أمه وهذا سارق السوبر ماركت بايع الأغراض. ويجيه أركان، ها؟ قال يا عم احنا جاهزين. قال إذن راح أجيكم على الساعة 2 الظهر، وأهم شيء السرية. قالوا إيه نعم السرية موجودة. قال عطوني 8,000. قالوا لا والله يا عم لا، شلون نعطيك إياها؟ قال عطوني إياها وأجيكم على الساعة 2. قالوا لا لا يا عمي الله يخليك، احنا بالموت يلا جمعنا هالفلوس، وما هو موضوع ان احنا واثقين فيك، لكن احنا قال شلون ما في مشكله، الساعة 2 الظهر اجيكم اخذ منكم فلوس يلا عشان تطمئنوا. قال اوكي. او يجيهم الساعة 2 فعلا، استانسوا وخذ منهم كل واحد 8,000 وقال لهم يلا الحقوني، اركبوا بتاكسي ويمشون إلى أن وصلوا إلى جبل بارادوست. بارادوست هذا جبل يعني يكون حدودي، وهو يقصد أنه يوصلون إلى الجبل ويعبرون بعدين طريق وسط الجبل إلى الطرف الآخر علشان يلتقون في المهربين الأتراك. فلما راح فيهم التاكسي إلى أن وصل إلى قمة في الجبل، قال أوقف هنا خلاص، إحنا نبي نروح نمشي مشي. راح صاحب التاكسي ما يدري شو السالفة، قال موكي خذ أجرته ومشى. نزل أركان معاه هزار ومعاه صاحبه، قالهم يلا الآن عندنا مشي مسافة نصف ساعة. ويمشون يمشون يمشون وهم يمشون قاعد يسولف معاهم. قال أنا أختي ساكنة في هالقرية هذه اللي مرينا عليها من شوي قبل الجبل. قالوا لا جد والله؟ قال إيه نعم أنا هني أهلي وأسرتي وكذا، يعني أختي هني. بس من ضمن السوالف يبي يطمنهم وقاعد يسولف معهم. يوم وصلوا إلى نقطة جبلية قالهم وقفوا الآن بعد هالقمة هذه راح يكونون متواجدين اللي هم المهربين الأتراك، لكن علشان ما ينتبهون علينا حرس الحدود ما نقدر نمشي احنا 3 مع بعض، لا واحد واحد فيكم يجي معي، اوصل الاول ارجع اخذ الثاني. قالوا لا اوكي. قال اول شيء انت يا هزار امشي. قال يلا. قال حق صاحبه خلك مكانك لا تتحرك وخلك دائما متخبي علشان يمكن يمرون الحرس الحدود ولا يشوفونك. قال لا اوكي. ياخذ الولد اللي هو هزار ويتمشى فيه الى ان غاب عن نظر صاحبه بين الصخور وكذا، ونزلوا وشوي نزلوا. يقول حق هزار انت امش قدامي وانا وراك علشان اطمئن ان ما في احد يتبعنا ولا احد يراقبنا. قال لا اوكي. قال امش انت مالك شغل. يمشي الولد أو يرفع أركان حجر كبير صخرة أو يرميها على رأس الولد هزار. طاح الولد منه أول ضربة ويقوم ويسحب جثته ويحطها تحت الجرف كذي صخور ويجيب الصخور ويحطها فوق الجثة عشان يخبيها، صارت فوق كومة من الصخور. بعد ما خلص العملية ورجع والدنيا بدأت تتظلم عندهم يعني وصلوا للمغربية تقريبا، أو يرجع إلى أن وصل إلى صاحب هزار. هذاك ميت من الخوف وقاعد قال له يا عم انت وين تأخرت عن، قال له يلا يلا تعال الحين خلاص بالموت يلا وصلنا وفي اصلا حرس الحدود والحمد لله انه ما اشتبهوا فينا، يلا امشي وراي انت يلا. قال له يلا امشي، ومشى معاه لين قال له نفس الحركة، قال له امشي قدامي انت علشان انا اراقب الوضع من ورا، ولما اقول لك لف يمين لف لف يسار لف لين نعدي هالمكان هذا. قال له اوكي. فالولد يمشي يمشي يمشي شوي لين اقتربوا عند المكان اللي مقتول فيه هزار، أو يمسك كذلك حجر ويرميه على رأس الولد ولا هو في الأرض، أو يسحب جثته ويحطه جنب جثة هزار ويشيل الأحجار ويخبي الجثتين ما بين منها شيء، أو يرجع مرة ثانية وينزل من الجبل بعد ما أخذ منهم كل واحد 8,000 دولار وضبط أموره، ولا أحد يدري بعلاقته فيهم ولا في كاميرات ولا شهود ولا أحد يدري بالسالفة، وهو كان محرص عليهم موضوع السرية، وهذول الأولاد أصلاً هربانين من أهلهم يعني ما يدرون عيالهم راحوا مع منو، من اللي ضحك عليهم من ما يدرون بالسالفة. هرب أركان الساعة تقريبا 12 بالليل، أحد رعاة الأغنام وهو راجع من غنمه قبل الظلم الدنيا فقد كم رأس غنم عنده، وكان يمر دائما في طريق جبلي إلى أن يوصل لحظيرة اللي تحت، فلما وصل وعد الأغنام ولا في كم غنم عنده مفقودة، فرجع مرة ثانية يدور عليها، يدور يمين يسار الطريق كله لين يوصل المكان اللي كان يرعى فيه. هالطريق مر على منو؟ على المكان اللي فيه كومة الصخر الصخور هذه الكومتين اللي مخبين فيها الجثتين، ويطالع يعرف الطريق عدل هذا يوميا يمر، قال هذا من متى حاطين، من اللي مجمع الكوم الصخور في نفس الطريق؟ استغرب، أنا كل يوم أمر هني ما شفته وحتى بالرجعة ما انتبهت عليه يعني. فاقترب شوي ولا في إيد شخص مطلع الإيد من تحت الصخور، طلع سبحان الله واحد فيهم ما مات يعني، صحيح إنه متكسر وينزف ومن شدة التعب والألم اللي هو فيه ما هو قادر حتى يصرخ ولا يطلع منه صوت، لكن في الرمق الأخير يعني فقط مطلع إيده من بين الصخور ويأشر بأصابعه. لما انتبه عليه الراعي على طول شال الحجارة، ولا هذا الولد اللي ينزف بين الحياة والموت، ويشيل على طول وينزل من الجبل لين بلغ رجال الأمن ويصير استنفار ويرجعون إلى الموقع، ولا يلقون اللي هو كومة الحجارة الثانية، ولا هذا اللي هو هزار جثة هزار. الولد أخذوه للمستشفى ودخلوه إلى غرفة العناية المركزة، وبدأ شوي يتكلم ويصرخ من الألم وفي نزيف حاد. بلغوا الشرطة جوا كلموه قالوا له أنت وين كنت شن قصتك؟ قال أنا كنت مع صاحبي هزار وفي واحد ضحك علينا علشان يهربنا إلى تركيا وبعدين بوصلنا إلى ألمانيا، وأول شيء خذ هزار والظهر ضربه مثل ما ضربني، وبعدين هو استدرجني وضربني على رأسي وأنا ما حسيت بشيء، وإلى أن مر راعي الأغنام وشافني يعني من الأحداث إنه راعي الأغنام مر وشافه. قالوا له زين منو هذا الشخص؟ قال والله احنا ما نعرف، نعرف ان اسمه اركان بس، ما عندك معلومات شلون يهرب؟ قال والله انا ما اعرفه، هو يعرف هزار كان يمر المحل وقال له السالفه ان انا بساعدكم وان كذا، وخذ من عندنا كل واحد 8000 دولار. زين ما قال لك اي معلومات؟ ما عندكم هويته اسمه الكامل؟ قال لا. قال لحظه، في قال انا اختي تسكن في قريه، يعني وصف لهم القريه اللي هي قريبه جدا من جبل برادوست. قالوا بس خلونا نبحث. طبعا استنفروا وجابوا حتى بتدخل من البشمركة اللي هم الجيش الكردي والأسايش اللي هم قوات الأمن الكردية، وبدوا يمشطون الجبل بالكامل بحثا عن شخص اسمه أركان بالمواصفات اللي أعطاهم الولد، أبدا ما لقوا. بعدين تذكر أحد الضباط بعد ما يأسوا من البحث، قالهم زين وين القرية اللي الولد قال لنا ان هذاك اللي هو اسمه أركان قايل لهم ان انا عندي اخت، واذا فعلا عنده اخت بعد ما ارتكب الجريمة وظلمت عليه الدنيا فلابد انه يروح هالقرية يرتاح، يمكن الان موجود في القرية اللي فيها اخته نايم عندها ولا مرتاح، وممكن ان الصبح راح يطلع. ترى اذا ما مشطنا هالقرية الان في منتصف هالليل، ترى إذا طلع علينا الصبح مستحيل إن نعثر عليه بعد ذلك. إحنا ما نعرف منه إلا مواصفات بسيطة واسم أركان، إذا طلع من المنطقة الآن مستحيل نعثر عليه. قال حق الضابط والله كلامك صحيح، خلونا نروح مرة ثانية إلى القرية القريبة من الجبل. ويبدون يمشطون المنطقة يدورون بيت بيت، زنقة زنقة، دار دار، ولا في واحد طالع يعني برا البيت وسلم على رجال الأمن قال لهم عفوا ايش صاير في القرية وفي شيء صاير؟ قالوا لا والله احنا ندور على شخص مشتبه فيه، وهذا الشخص اسمه أركان ويقول ان بيت اخته هني في هالقرية. أو ينصدم الرجل، قال له أركان هذا أخو زوجتي، وفعلا هذا جانا ترى تقريبا على الساعة 12 بالليل والآن موجود عندي في البيت. نعم وين بيتك؟ قال هذاك بيتي. ويروحون يداهمون البيت ويدورون على أركان ولا نايم في البلكونة، أو يلقون القبض على أركان، أمسكوه ضرب بالأحذية والكفوف لين وصلوا إلى مركز الشرطة. طبعا اعثروا عند المبالغ اللي خذاها من الشابين واعترف بالجريمة بالكامل. طبعا هزار رحمة الله عليه توفى وأبوه انصدم إن ولده شلون يعني وقع ضحية نصاب معروف، وشلون بايع أغراض المحل وسارق فلوس السوبر ماركت وكذلك. حتى الولد الثاني أهلا صدموا إنه صحيح إن الله كتب له عمر وما مات بعد الضربة والحاط فوق الحجارة، الله كاتب له عمر، لكن الولد طلع بايق ذهب أمه وانقلبت السالفة عليه. مالكم بالطويلة، أركان تم الحكم عليه بالإعدام، وما أدري إذا تم تنفيذ حكم الإعدام ولا لا بصراحة، لكن حكم في الإعدام وإنه راح الله لا يعوده إن شاء الله وحسبي الله ونعم على كل نصاب يستهدف حلال الناس وقوت يوم الناس ويستسهل مال الناس بدل ما هو يروح يشتغل ويكد يعني بعمل إيده نفسه. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.